أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وعلى كل من سار على نهجه ونسج على منواله إلى يوم الدين. لا بأس من التسجيل إن شاء الله. وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفضليات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزدنا علما بفضله سبحانه وتعالى. لازلنا نتدارس وإياكم بعض أحكام كتاب الله تبارك وتعالى، أو ما تيسر بين أيدينا من شرح لأحكام تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى نصل سويا ونحاول جاهدين أن نقرأ القرآن كما أنزل، أو كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحاكون المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل كبيرة وصغيرة من فعل وحركة، حتى بكاء النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أحد الصحابة على المعصوم صلى الله عليه وسلم وجده يبكي، فكان يبكي على بكائه حتى يقال إنه كانت شجرة في المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحني عندها ليمر من تحتها، فلما قطعت الشجرة بعدها بفترة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعض الصحابة يأتي عند مكان الشجرة وينحني أو ويحني ظهره وكأنها موجودة، هذا كله بسبب حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ومحاكاته في كل شيء. نعم أيها الإخوة الكرام، فما بالنا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم ونطقه وابتدائه بالآيات ووقوفه، فكل ذلك أخذه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشر عدد الحافظين في عهده. فلقد ورد في الصحيح في غزوة بئر معونة أن الذين قتلوا بها من الصحابة كانوا يقال لهم القراء، وكانوا 70 رجلا. أيها الإخوة الكرام، وقلنا في مبادئ علم التجويد أن غاية هذا العلم هو يعني صون اللسان عن اللحن، وها نحن اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نعرف ما هو اللحن. اللحن أيها الإخوة معناه الخطأ في التلاوة، أو الميل عن الصواب في تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، فكل خطأ يعد لحنا وميلا وانحرافا عن الصواب، هذا هو اللحن. واللحن ينقسم إلى قسمان كما قال أهل الأداء، لحن جلي ولحن خفي. فاللحن الجلي يعني اللحن الظاهر، هو خطأ يغير اللفظ فيخل بالكلمة، وهو ما كان بسبب القواعد العربية كتبديل حرف بحرف، مثل الضاء بالتاء، كقول الله تبارك وتعالى القانتين، فتقرأ القانطين، فالكلمتان الحروف واحدة والترتيب واحد والتشكيل واحد، غير أن الأولى بالتاء والأخرى بالطاء، القانتين القانطين، والأولى بمعنى الداعين القانتين أي الداعين. يقول الله تبارك وتعالى على مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أما الكلمة الأخرى بمعنى اليائسين الكافرين، فمعناها مختلف عن الأولى. ومثال آخر أيها الأحباب: الفرق بين أبكارا بالكاف وأبقارا بالقاف، فالأولى وهي أبكارا بمعنى البنت التي لم تتزوج العذراء، وأما الأخرى فهي أبقارا جمع بقرة، المعنى مختلف تماما. وهكذا: والسين ثاء والزاي ذال وغير ذلك، أو تبديل حركة بحركة كالفتحة مكان الكسرة وغير ذلك. وسمي جليا أيها الأحباب، نقول لحنا جليا يعني ظاهر، سمي جليا باشتراك علماء القراءة وغيرهم في معرفته، فالعوام وغيرهم يعرفون الخبر. أما حكمه في شريعة الرحمن سبحانه وتعالى فهو حرام، يعاقب فاعله إن تعمده، وإن فعله ناسيا أو جاهلا فلا حرمة عليه. ثم نأتي أيها الأحباب إلى النوع الثاني من اللحن. قلنا أن النوع الأول هو اللحن الجلي، النوع الثاني اللحن الخفي، وهو خطأ يغير اللفظ فيخل بالعرف دون المعنى، وهو ما كان بسبب مخالفة القواعد التجويدية كترك الغنة في موضعها أو الإظهار في غير موضعه وقصر الممدود أو مد المقصور. يعني هذا اللحن أيها الأحباب خطأ يغير اللفظ فيخل بالعرف دون المعنى، وهو ما كان بسبب مخالفة القواعد التجويدية كترك الغنة في موضعها أو ترك الإظهار أو ترك الإدغام أو قصر الممدود أو مد المقصور، كل ذلك يسمى باللحن الخفي. وحكمه أنه حرام على الأرجح، وقيل أنه مكروه. ثم نأتي أيها الأحباب إلى درس آخر من دروس علم التجويد، وهو مراتب القراءة. فقراءة القرآن تختلف عن بعضها من حيث الكيفية والمراتب، من حيث السرعة والإتقان والتدبر للمعاني وغير ذلك. مراتب القراءة أربعة، وهي الترتيل، ومعناه أيها الأحباب معنى الترتيل القراءة بتؤدة وطمأنينة لا بقصد التعليم، مع تدبر المعاني ومراعاة الأحكام، وهو التمكث أيضا في القراءة يعني التمهل. المرتبة الثانية هي مرتبة التحقيق، وهو القراءة بتؤدة وطمأنينة مع المبالغة المحمودة التي لا تخرج القراءة عن زيادة أو نقصان لقصد التعليم، مع تدبر المعاني ومراعاة الأحكام، وهو أكثر اطمئنانا. المرتبة الثالثة هي مرتبة الحدر، الحدر ومعناه القراءة بسرعة مع مراعاة الأحكام بدقة. إنسان يقرأ القرآن بهذه المرتبة، مرتبة الحدر، يقرأ قراءة سريعة لكن يراعي مع هذه السرعة أن يضبط أحكام التلاوة. المرتبة الأخيرة هي مرتبة التدوير، وهو القراءة بحالة متوسطة بين التؤدة والإسراع مع مراعاة الأحكام. قال الإمام ابن الجزري في طيبة النشر: ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير، وكل متبع مع حسن صوت بلحون العرب مرتلا مجودا بالعربي. وهذه المراتب متفاوتة في الفضل، فقد اختلف العلماء في أفضليتها، وقال بعضهم: التؤدة والطمأنينة مع قلة القراءة أكثر ثوابا. هذا مذهب ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، وذكر هذا القول غيرهم أيضا. وذهب فريق إلى أن كثرة القراءة مع مراعاة الأحكام أفضل، وهؤلاء من أصحاب الشافعي، واحتجوا لذلك بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولقد روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل. وأفضل هذه المراتب مرتبة الترتيل، لأن الله تعالى أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. وفي جامع الترمذي وغيره عن يعلى بن مالك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تصف قراءته أنها قراءة مفسرة حرفا حرفا. إذن أيها الأحباب، علمنا فيما مضى أن مراتب القراءة أربعة، هي الترتيل والتحقيق والحذر وآخرها التدوير. وأفضلها الترتيل، بقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورتل القرآن ترتيلا. والآن أيها الأحباب، ننتقل إلى درس آخر من دروس هذا العلم المبارك، وهو درس الاستعاذة. الاستعاذة أيها الأحباب معناها في اللغة الالتجاء والاعتصام والتحصن بالله من الشيطان الرجيم. معناها الاعتصام والتحصن بالله من الشيطان الرجيم. وحكم الاستعاذة النذب عند الجمهور، يعني مندوبة عند جمهور الفقهاء. وقيل طيب، نعيد إن شاء الله تبارك وتعالى من أول درس الاستعاذة، فإن سبق شيء لم تسمعونه، هل سمعتم من أول درس الاستعاذة؟ نعم. نقول أيها الأحباب، نعم، نقول الاستعاذة معناها الاعتصام والتحصن بالله من الشيطان الرجيم، وحكمها أنها مندوبة عند جمهور الفقهاء، وقيل واجبة، استدلالا بقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. واللفظ المختار أيها الأحباب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكون ذلك وارد في كتاب الله عز وجل في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن قد ورد عن بعض أهل الأداء زيادة وهي جائزة، منها قول بعضهم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان، وكلها صيغ جائزة لا ننكرها، لكن نرجح الصيغة المختارة وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما عن محل الاستعاذة، يعني مكانها، هو عند بدء القراءة، سواء كانت القراءة أول السورة أو أثنائها. يعني إذا كان إنسان يقرأ في بداية السورة، يجوز أن يأتي بالاستعاذة ثم البسملة ثم أول السورة، ويجوز أن يأتي بالاستعاذة في منتصف السورة أيضا. أما أحوال الاستعاذة فلها حالتان: الحالة الأولى الجهر بها، ويكون في حالتين: الأولى إذا كان القارئ يقرأ جهرا وكان هناك من يستمع إليه في المحافل، إذا كان قارئ القرآن يقرأ القرآن جهرا وكان هناك من يستمع إليه في محفل مثلا، فعليه أن يأتي بالاستعاذة قبل التلاوة. ثانيا في حالة التعليم والمدارسة، رجل يعلم كتاب الله تبارك وتعالى لتلاميذ أو إخوة أو غيرهم، ثم يشرع في التلاوة، فيجب عليه أن يأتي بالاستعاذة قبل التلاوة. الحالة الثانية هي الإصرار بالاستعاذة، وتكون في الصلاة، فلا يجهر العبد بالاستعاذة في الصلاة، بل لا يجهر بها. أيضا يسر بها إذا كان القارئ منفردا، إنسان يقرأ بمفرده، ففي هذه الحالة لا يجهر بالاستعاذة. ثم نأتي أيها الأحباب إلى أوجه الاستعاذة. في هذه الحالة نتكلم عن أوجه الاستعاذة مع البسملة. الاستعاذة مع البسملة عند أول كل سورة عدا سورة براءة أربعة أوجه، وسواء كانت البسملة أول السورة أم في وسطها. الوجه الأول قطع الجميع، أي يقطع القارئ الاستعاذة عن البسملة عن أول السورة هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أما الوجه الثاني فهو قطع الأول ووصل الثاني بالثالث هكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والوجه الثالث وصل الأول بالثاني وقطع الثالث هكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أما الوجه الرابع أيها الأحباب فهو وصل الجميع هكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وهذه الأوجه الأربع جائزة عند أول كل سورة عدا أول سورة براءة، لأنها نزلت بدون بسملة في أولها، وإن لم تكن مع البسملة ففيها وجهان، أي الاستعاذة، الوقف عليها ووصلها بالقراءة، إلا أن يكون أول القراءة اسم الجلالة كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني لا يجوز أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا خطأ أيها الأحباب. لا يجوز أن نصل الاستعاذة بهذه الآية، أو كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. والأولى ألا يصل لما في ذلك من البشاعة وسوء الأدب، فالأولى أن نأتي بالاستعاذة ثم نقف ثم نبدأ بالتلاوة. هكذا أيها الأحباب تدرسنا سويا اللحن وأقسامه، ثم تدرسنا مراتب القراءة، ثم تدرسنا وعرفنا درس الاستعاذة ومعناها وحكمها وحالتها وأوجهها مع البسملة، حتى نعطي المجال إن شاء الله تبارك وتعالى لإخواننا الذين يريدون القراءة. ومن أراد أن يسأل عن شيء فليكتب إن شاء الله تبارك وتعالى في الدروس السابقة، ونحن نجيبه بتوفيق الله سبحانه وتعالى. في المرة السابقة قرأ بعض الإخوة، لكن كان هو يقرأ وأنا كنت أصحح بالكتابة، لكن لا يعجبني هذا، حيث أن الأخ الذي يقرأ لا يعرف يعني مرادي، أو لا يعرف ماذا أريد منه. فإن شاء الله تبارك وتعالى يعني التلاوة إذا أراد أحد أن يقرأ فليقرأ، ثم أتحدث إليه من خلال المايك فيسمعني وأخبره عن أخطائه أو عن ملاحظاتي عن التلاوة بعد تلاوته إن شاء الله. ما حرج إن شاء الله. الذي يسأل طريقة سريعة لحفظ القرآن. والله يعني نحن نفضل أن يحفظ الأخ أو الأخت يعني صفحة واحدة من كتاب الله تبارك وتعالى بإتقان، أفضل من أن يحفظ ربعا من كتاب الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك ينسى أو لا يكون حفظا متقنا. فالذي يحفظ صفحة واحدة من كتاب الله تبارك وتعالى يستطيع في حسب مصحف المدينة أن يحفظ القرآن في 600 يوم. فإذا حفظ صفحة واحدة بإتقان وكررها كثيرا أفضل، ثم يكون الحفظ في الأوقات الفاضلة بعد صلاة الصبح، ففي هذه الحالة يكون الذهن صافيا وحاضرا وعنده الاستعداد للحفظ. ثم يعني الذي يريد الحفظ يعني يسمع كثيرا، يعني يقرأ على أخيه، يقرأ على أخته، يقرأ على زوجته، حتى يثبت هذا الحفظ إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن لا أعلم طريقة سريعة لحفظ القرآن غير هذا، يعني ألا نحفظ قدرا كبيرا وأن نتحرى الأوقات الفاضلة وهي بعد صلاة الصبح في الحفظ، وأن نغير المصحف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا بحفظ كتابه. نعم والله حكمة تسمية سورة محمد بهذا الاسم، إن شاء الله نجيب عن هذا السؤال في الحلقة القادمة إن شاء الله أو في اللقاء القادم. موعد الدرس إن شاء الله موعد الدرس يوم الجمعة الساعة 9 بتوقيت مصر إن شاء الله. نعم الأخت معائشة بارك الله فيك. والله هو الاهتمام بالمتشابهات شيء طيب، لكن أنا أيضا أتضايق من الممتحنين الذين يعني يضيقون الخناق على الإخوة أو الأخوات في الامتحانات بسبب المتشابهات. فقد يكون أحد الناس أو أحد الإخوة يحفظ القرآن حفظا جيدا، لكن يحتاج أن نقول له اقرأ مثلا سيقول السفهاء من الناس، أو نقول له اقرأ مثلا إن الله لا يستحي، أو نقول له اقرأ محمد رسول الله مثلا فيقرأ سبحان الله. لكن يعني كثرة الاهتمام بالمتشابهات في الامتحان يعني لا أرجحه، يعني فلنأتي بسؤال واحد في المتشابهات في الامتحان ولا نكثر من ذلك. يعني نعم من أخت معيشة بارك الله فيك، هو الاهتمام بالحفظ أفضل كما قلت. يعني إنسان ممكن يكون حافظ القرآن حفظ جيد، لكن وهو يعني يحفظ المواضع جيدا، لكن إذا سألناه سؤال في المكتبات من هنا وسؤال من هناك في المكتبات فيعني يتلخبط كده، ويعني هذا ليس صحيحا يعني. أسأل الله التوفيق. السائل يقول 600 يوم كم شهر؟ حوالي 18 شهر، يعني سنة ونص تقريبا، 12 شهر 6 تقريبا، تقريبا عام ونصف، 600 يوم يعني 18 شهر يختم فيهما كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا إذا كان لا يحفظ شيئا من كتاب الله، وبدأ بحفظ صفحة من المصحف كل يوم يختم في عام ونصف ختما جيدا، إذا حافظ على هذه الصفحة حتى يوم الجمعة، يعني لا يترك أبدا الصفحة يوميا، إذا حفظ هذه الصفحة بعد صلاة الصبح ثم راجعها بعد الظهر وراجعها بعد العصر وهكذا تثبت إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم يعني تمر الأيام ويكون قد ختم كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب يا إخوة، هل هناك أحد يريد القراءة؟ من حفظ القرآن برواية قانون حفظا سريعا ولم يكن يراجع فنسي جله فليعيد بحفظ أم بقانون، لأنه لا يوجد مدرسات إلا في حفظ. طبعا هو الأولى أن يراجع القرآن برواية قانون، لأن الخلط بين قانون وحفظ هذا صعب، وإذا يعني أراد أن يحفظ بحفظ فليحفظ، لكنه سيجد صعوبة، يعني لكنه سيجد صعوبة في الحفظ. المقصود بالمتشابهات كلمات متشابهة في كتاب الله تبارك وتعالى، كقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة مثلا، يقول الله سبحانه وتعالى قول الله سبحانه وتعالى حيث شئتم رغدا أو رغدا حيث شئتما وهكذا. القراءة يا أخوات تكون للرجال فقط، القراءة للإخوة فقط. أنا أرى أن المبتدئ في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى أن يبدأ باختصار السور، لأنها سور قصيرة وسهلة وحفظها يكون في المتناول يعني. أما إذا كان سبق له حفظ خمسة أجزاء، يعني من أول سورة الأحقاف حتى سورة الناس، يستطيع في هذه الحالة أن يحفظ من سورة البقرة لا بأس. أما إذا كان مبتدئا فالأولى أن يحفظ من سورة الناس، فهذا أيسر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من حفظة كتابه الكريم. الأخ مهيرة، لا أدري إذا كان رجلا أم امرأة. نعم إن شاء الله تبارك وتعالى نحاول بعد أن ننتهي من هذه الدروس نشرع في شرح تحفة الأطفال إن شاء الله تبارك وتعالى، ونحاول أن نحفظها سويا. فهي تحفة الأطفال والجزرية متنان مهمان جدا في رواية حفص. قال علماؤنا: من حفظ المتون حاز الفنون، يعني هما عمدة في باب أحكام التلاوة، متن تحفة الأطفال ومتن مقدمة الجزرية. إن شاء الله تعالى أظن كان أحد إخواننا الكرام قام بشرح الجزرية في هذه الغرفة المباركة. طيب ننتظر السؤال، تفضلي. قال الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهناك ذكر مطلق وهناك ذكر مقيد. الذكر المطلق أن يذكر العبد الله سبحانه وتعالى في كل وقته وحينه، كما قالت سيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يذكر الله عز وجل في كل حينه، يعني في كل أوضاعه. فهذا الذكر كقولنا أستغفر الله، وكقولنا سبحان الله، وكقولنا الله أكبر، وهكذا. أما الذكر المقيد فهي الأذكار، كأذكار بعد الصلاة، وأذكار دخول المسجد، وأذكار الخروج من المسجد، وهكذا. فالإنسان إذا داوم ورطب لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى فإنه حتما سيشعر بحلاوة وبطمأنينة في قلبه، مصداقا لقوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذاكرين. هل من سؤال آخر يا إخوة؟ الجزء لعله يكون الجزء الخامس. لا طبعا، لا, لا لا لا نرجح هذا، يعني الذي يقرأ على معلمه أو شيخه يجب أن يختم القرآن من أوله إلى آخره. طيب إذا قامت الأخت أم عائشة بتحفيظ الأخوات للجزء الخامس، فما بالنا بالجزء السادس والسابع والثامن؟ لا بد أن يقرأ المتعلم على المعلم كل كلمة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويناقش فيها الشيخ، ويقف على رؤوس الآية. فربما أتت كلمة في غير الأجزاء الخمس التي تعلمها المتعلم، فكيف يقرأها؟ لعل الخمس أجزاء يكونوا قد جمعوا أحكام التلاوة كلها، لكن هناك كلمات لا توجد في الأجزاء الخمس، فكيف يقرأ المتعلم؟ الصحيح أن يقرأ المتعلم على شيخه من أول القرآن إلى آخره، حتى يكون على دراية بكل كلمات القرآن. أسأل الله لي ولكم التوفيق والنجاح. والله يا إخوة هذه البداية ما فات الكثير، يعني إحنا ما زلنا نشرح في مقدمات علم التجويد. أخذنا في اللقاء الماضي يعني دروس بسيطة وهي مقدمة عن حكم تعلم التجويد. أخذنا أيضا آداب التلاوة، وأخذنا أمور تتبع عند القراءة، ثم أخذنا مبادئ علم التجويد وأهمية التلقي وأركان التلاوة أو أركان القراءة، ثم جاء درس اليوم. ما فاتنا الكثير، لكن هي ما زلنا في المقدمات وأمور يجب على قارئ القرآن أن يعلمها قبل أن يقرأ القرآن. ولعل بعض الإخوة قام بتسجيل هذه الدرس الماضي، فإن شاء الله لو بحثت عنه ربما تجده على الغرفة، أو اسأل الإخوة المسؤولين وهم يجيبونك إن شاء الله. إذا كان الدرس السابق سجل تستطيع أن تحصل عليه إن شاء الله. والله ذكر الله أفضل أم قراءة القرآن؟ هو قراءة القرآن من الذكر، يعني قراءة القرآن من ذكر الله سبحانه وتعالى. قالوا إذا أردت أن تكلم الله سبحانه وتعالى فاقرأ القرآن. هل من أحد يريد القراءة يا إخوة؟ والله يستوي الأمر، يعني بالنسبة للحفظ القرآن المجزأ أو القرآن كاملا. يعني أنا فهمت من السؤال القرآن المجزأ اللي هو 30 جزء أو يعني 5 أجزاء، والجزء يحتوي على قدر من القرآن، يحتوي على 5 أجزاء، يحتوي على 3 أجزاء وهكذا، أو يحتوي على جزء واحد من كتاب الله، أم الحفظ في القرآن كاملا يعني المصحف كاملا من أول الفاتحة حتى سورة الناس. هو يستوي الأمر، يعني يستوي الأمر، وإن كان يعني أنا أرجح الحفظ من المصحف كاملا، من القرآن كاملا. قراءة القرآن من الموبايل قبل النوم ما في بأس إن شاء الله، لا بأس، لا بأس أن يقرأ المسلم القرآن من المحمول قبل النوم. يجوز أن نشغل القرآن في الراديو أو في التلفزيون ونتركه يقرأ، لا بأس إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. طيب هل سؤال يا إخوة أم نختم اللقاء؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من حفاظ كتابه سبحانه وتعالى، وأن يشرفنا بشرافة القرآن، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن لا يحرمنا صحبة القرآن أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.